أنا الآن أسألك يا حبيبي يا شبابنا، الله يحفظكم جميعا ويحفظ الجالسين ويحفظ كل من يسمع صوتي، من الأفضل كلام الله أفضل لو كلام الخطيب الحسين اللي يصعد المنبر؟ يا أبو الأفضل، ها؟ متأكد اللي كلام الله عنده أفضل؟ شو خلي يرفع يديه، خليه أشوف أشنو شو كله رفعت يديه، صور لي. متأكد كلام الله أفضل؟ لعد ليش من كان القرآن يقرأ كل من يسولف من إجيت أنا صعدت هسه كلها سكت؟ إذا كان كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل البيت أفضل، لماذا إذا قرأ الدعاء تشاغلنا بالكلام أنا وياك؟